ما حكم الدعاء بدون فعل الأسباب؟ الدعاء مشروع لكن مع فعل الأسباب. دعاء مشروع مع البعد عن الإثم وقطيعة الرحم، مع البعد عن المعاصي، لكن مع تعاطي الأسباب. يقول اللهم يسر لي زوجة صالحة، ويدور جمع الدراهم، يسأل عن زوجة صالحة، يسأل الأسباب. اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني ذرية طيبة يتزوج، يسأل ربه أن الله يسر لها ذرية طيبة، يبتعد عن المعاصي، وهكذا يتعاطى الأسباب. كذلك يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني من فضلك ما بعيني، يعطي حال الأسباب، يبيع يشتري، حداد، نجار، زراع، حراز، كاتب، محرج، يبيع ويشتري، يبيع حال الأسباب. لا يجلس في بيته ويقول اللهم ارزقني، يسأل ربه يتعاطى الأسباب. هكذا لما سئل رسول أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مفروض. وقال صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحبلة من الحطب إلى ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعه. السبب يأخذ بالأسباب. نعم.